الأخ يسأل سؤالا جيدا مفيدا ونحن بحاجة إلى مثله. يقول أن يوجد بعض المأكولات وبعض المشروبات يشاع عن كثير منها أنها تحتوي على أشياء محرمة من شحوم خنزير أو نسبة كحول ونحو ذلك، هل يقال في هذه الحالة أن نبتعد عن ذلك تورعا باعتبار أنها من المشتبهات التي قد توصل إلى الحرام؟ إذا ثبت هذا يعني ما يشاع، يعني تكون الإشاعة لم يأتي بها، لأن ترك الإشاعة تكون عن شركات أخرى تنافس هذه الشركة من باب إسقاطها ومن باب ترويج بضائعها، لكن هذه الإشاعة ناتجة عن أناس متخصصين في هذا الجوانب كأطباء ونحن يحرصون على سلامة الإنسان، هذا نعم يقال فيه أنه يشرع ترك